صباح الجمعة لحضراتكم. موجة متوسطة 819 كيلو هيرتز، موجة الاف ام 107.4، وده كمان عنوان صفحتنا. اهلا بيكم وحوار مين هي ولا هو اللي بيسارع في انهاء اي خلافات منزليه طارئه. البيت المصري او اي بيت في العالم لا يخلو ابدا من اي مشاكل، بس مين اللي بيبدا؟ مين اللي عنده مبادره البدء؟ هي ولا هو؟ يعني كلامنا تحديدا بالنسبة للزيجات الحديثة اللي ما عندهمش صبر لاحتواء أي أزمة ممكن إنها بتمر بيها الأجواء المنزلية. معتقدات أعتقد أنها خاطئة أبدا. ما فيش زوجة ممكن تربط زوجها لا بأطفال ولا بالطريق إلى معادته. أعتقد أن الربط بيكون بالحوار وبالحياة وبالمشاركة. يعني شاركونا حوارنا على مين هي ولا هو الأحرص على إنهاء أي خلافات زوجية أو أي خلافات عائلية ممكن إنها تشعر بها أي أسرة، سواء في مصر أو سواء حتى في أي بلد. شاركونا الحوار على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا. بس باختصار وأهلا وسهلا بيكم. الأسرة منظومة حب وتراحم بطعم الحياة وحراكها الدائم، يمنحها قوة لتمضي بأمان مؤدية دورها بإخلاص وحب. وأنا دائما الأسرع في تطيب خاطر زوجتي شريكة الحياة، وخصوصا بعد أن تزوج أولادنا وأصبح شغل شاغل لينا أحفادنا ربنا يبارك فيهم. رسالة دكتور أيمن شبكة، ربنا يبارك لك في أسرتك. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور. مين يا فندم؟ معك سلامة صبري من سوهاج. استاذ ايمان تحياتي ليكي ولكل مستمع اذاعه البرنامج العام، وصباح الجمال على مصرنا الجميله في كل مكان. تحياتنا ليك، وقول لنا مين هي ولا هو الاسرع في انهاء اي خلاف. يعني حقيقه قد يختلف المكان استاذ ايمان جغرافيا بالنسبة للست اللي هي ممكن تفض الخلاف. إذا كانت صعيدية فهي، قاهرية فهو. طب بالنسبة للزيجات الحديثة إيه رأيك فيها يا فندم؟ الزيجات الحديثة هل عندهم الصبر اللي كان فيه بالنسبة للزوج أو الزوجة اللي مثلا من 20 سنة كده؟ نعم موجود حضرتك، وده في أغلبية الست المصرية يعني وخاصة في السنين الأخيرة، موضوع الأسعار يعني حكاية أن الناس في ضغط نفسي على الزوج، ويعني حقيقة كثير يحدث من الست المصرية أن هي تلطف الجو، وده مطلوب أستاذة إيمان، لأن بحس استقرار الأسرة، يعني لأن الراجل بيبقى مضغوط عليه، بياخد اكتر من فترات عمل، ورديات عمل، وممكن يطلع يشتغل شغل بره عشان يقدر يغطي حاله، خاصة في القاهرة. يعني كان الله في عون ساكنيها، كان الله في عون كل زوج وكل زوجة، ونتمنى لهم الحياة السعيدة الموفقة إن شاء الله. جيجي لامار أهلا بيكي، هي بتقول تحية لكل القائمين، ودايما في انتظار كل مساهماتك يا جيجي. بس قولنا رأيك إيه في حوارنا، منتظرين رسالة أخرى. كمان من رسائلنا اللي موجودة على صفحتنا، سيد الضوي بيقول بعد صباح الخير، البيت لا يخلو من المشاكل بسبب غلاء المعيشة، والرجل هو دائما اللي بيحرص على التنازل عشان السفينة تسير، لأن المشاكل دائما مادية. يا رب دايما يكون الزوج متفهم أكتر لاحتواء زوجته واحتواء أي مشاكل يمر بها، سواء البيت أو زوجته أو أي طرف من أطراف الأسرة. عموما إحنا مكملين معاكم حوارنا بعد 8 إن شاء الله، ولكن الآن بندعوكم لسماع هذا اللقاء البرامجي. القاهرة تقدم من وحي أكتوبر إلى أبنائنا وأحفادنا الذين لم يعاصروا أيام النصر المجيد، نقدم هذه الباقة من روائع المبدعين. الله أكبر، صيحة الأبطال جلبت لنا النصر العظيم الغالي، بالصدق قد هتفت بها أرواحنا يوم العبور وفي لظى الأهوال، وسرى صداها في الجوانح بالهدى فتحررت من ربقة الأغلال. بسنة العقيدة أشرقت جنباتها وسمت عزائمنا بساح نزال، هذه جموع الحق ليس يردها عن زحفها جمع من الأنذال، قد أقبلت للثأر من أعدائها فاليوم يوم البذل والإقبال. أرض الكنانة زانها فاستعصمت بالواحد المتعالي، خير الجند تلك شهادة من خير خلق الله للأجيال، لما استقاموا في طريق هداية كانوا النجوم تنير سود ليالي، هبوا لنصر الحق دون تردد، كتبوا ملاحم عزة ونضال، في صحبة التكبير ينهض عزمهم، يمضي الأبات لحسم هول سجالي. فتحطمت أسطورة الجيش الذي قد عاش يكذب دائما ويغالي. الله أكبر، الله أكبر، قد أعدنا حقنا من سارقيه بهمة الأبطال. الله أكبر، قد علت راياتنا خفاقة في قمة الإجلال. الله أكبر، لم يقلها مؤمن إلا وسدد رميه في الحال. صيحة النصر، سلطان إبراهيم. من وحي أكتوبر مع تحيات حسن مدني. مستمعينا الأعزاء، والقوات المسلحة تنعى الفقيد المبدع بدرجة مقاتل المخرج الرائع محمد راضي صاحب ثلاثية أكتوبر، حيث شيعت ظهر أمس جنازة المخرج الكبير محمد راضي عن عمر يناهز 75. رحم الله المبدع، فقدنا مبدع بدرجة مقاتل. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك، لما ام كلثوم تغني تبقى دي اذاعه الاغاني. ولو عديت على النصية وسمعت كلمتين وبس، تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. تسالي. لو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي، هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي، تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس شوفها بصوتنا، صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. صباح الخير على كل المستمعين متابعي صباح الجمعة، أهلا وسهلا بكم، لقاء مستمر التسعة صباحا. وحاسب عبد العزيز العناني هو أم هي الزوج يؤدي دوره بكده وسعيه على الرزق ليوفر الراحة والأمان لأسرته، وبالتالي يجب على الزوجة أن يكون لها دور في توفير الحنان والدفء لأسرتها. أستاذ عبد العزيز، إحنا تحديدا بنقول مين أسرع، مين اللي ليه ضربة البداية في إنهاء الخلافات الزوجية، أيا كان مين اللي اتسبب فيها سواء هو أو هي؟ هنستمر معاكم في حوارنا بعد 8 إن شاء الله، ومين هي ولا هو الأسرع في ضربة بداية الصلح. في القاهرة ساعتنا الآن 8 صباح الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى، ورد القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على الزمعين، يكون صباح خير صباح الجمعة بتوقيع أسرة صباح الجمعة. داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، وأنا حكون معهم. يا رب نكون صحبة خفيفة عليكم. إيمان عبد الحليم. قلبي بس انا ده يبقى ان شاء الله. محمد أول خير على صفحتنا بيصبح علينا ويقول الحياة ممتعة بين أسرة سعيدة بيرفرف عليها الحب، وبحمد ربنا إن هو رزقني بحفيدي محمد أحمد فرحات. يوم ما مصر كلها فرحت بمنتخبها وربنا أسعده بصعوده لكأس العالم، ألف مبروك. يلا على أخبار جرايدنا، نبتدي بالمانشيتات. الأهرام توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية. حكومة الوفاق تدير الوفاق وتديره قطاع غزة بشكل كامل قبل أول ديسمبر. الأخبار فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة بالقاهرة واحتفالات في الضفة وغزة، والشعب الفلسطيني يشكر السيسي. الجمهورية الانقسام الفلسطيني يلتئم في القاهرة وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة ومصر، شكرا لتغليب المصلحة الوطنية. الوفد مصالحة تاريخية برعاية مصرية، اتفاق الفصائل في تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقلب جرايدنا. الرئيس السيسي يزور العالمين الجديدة نهاية الشهر الحالي ومشروعات سيتم افتتاحها. قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر. الرئيس يوافق على مشروع الرياح بخليج السويس. وأيضا من عناويننا: وقف إطلاق النار جنوب دمشق برعاية مصرية، وعلم مصر يزين سناء القطاع، ومصر أنهت 11 عام من القطيع. هكذا قال الخبير السياسي الفلسطيني دكتور أسامة شعث. وأيضا من أخبارنا: جولة إعادة بين مصر وفرنسا بانتخابات اليونسكو بعد حصول كل منهما على 18 صوت مقابل 22 لقطر خلال الجولة الرابعة. الفائز سيخوض الجولة الخامسة والأخيرة أمام قطر مساء اليوم. طبعا من قلوبنا بنتمنى كل الخير لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب. مراسم تاريخية وأجواء تفاؤل واتفاق المصالحة ينهي الانقسام الفلسطيني. وحكومة الوفاق تعود لإدارة غزة. رئيس الوزراء: المدن الجديدة توفر فرص عمل ولا تؤثر على تطوير قطاعات الدولة، والوضع الاقتصادي يتحسن ومستوى معيشة المواطنين سيكون أفضل إن شاء الله. سحر نصر تلقي كلمة مصر أمام مجموعة 24 وتتسلم رئاسة التجمع الأفريقي اليوم. 3 جهات دولية تمنح الاقتصاد شهادة ثقة. ومشتريات الأجانب تدفع البورصة للارتفاع 3 مليارات جنيه. مصر تشارك بالقمة الاقتصادية العربية الأوروبية باليونان 9 و10 نوفمبر برعاية برلمان الاتحاد الأوروبي. ارتفاع الصادرات 11% وانخفاض الواردات 23%. ووزير الشباب منتدى الشباب نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وشباب الأحزاب يستعدون للمؤتمر. المنتدى سيبحث قضايا عالمية مهمة قبل الهجرة غير الشرعية، مثل الهجرة غير الشرعية. المنتدى سيشارك فيه حوالي 3000 شاب. وبمشاركة وفد مصري برئاسة عبد العال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي بروسيا غدا. والإفتاء تحارب الفتاوى الشاذة بمؤتمر عالمي بتشارك فيه 60 دولة من الثلاثاء القادم ولمدة 3 أيام. المؤتمر تحت عنوان دور الفتوى في استقرار المجتمعات. على هامش اجتماعات صندوق النقد بواشنطن طارق عامر، ثقت العالم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الإنجاز الأكبر و44 مليون مليار دولار استثمارات خارجية. كارت المحمول الجديد الأسبوع القادم، والكارت سيدون عليه السعر والقيمة. واليوم ختام فعاليات مؤتمر مجموعة الدواجن الوطنية بشرم عن مجموعة الدواجن في مصر، الواقع والتحديات والحلول، وطرح سلالات جديدة للطيور مقاومة للأمراض في عام 2020. 10 ملايين جنيه لمياه الشرب بالخارجة. بيت العيلة في سوهاج يضع ميثاق شرف لتيسير الزواج. قوافل طبية لثلاث قرى بالمنيا. موقف نموذجي للسيارات الأقاليم بمدينة السلام بديل عن موقفي العاشر والنزهة، هكذا قال محافظ القاهرة، هو من قال ذلك. وافتتاح معرض صنع في دمياط بمدينة نصر بأرض المعارض، ويستمر حتى 21 أكتوبر المعرض لترويج مشروعات الأساس وفتح منافذ تسويقية للمشروعات الصغيرة. آخر كلام، التعليم إلغاء الميدترم بالابتدائية والإعدادية. وفي قرارين لوزير التعليم، التربية الفنية مادة الرسوب والكمبيوتر اختياري حتى تلت ابتدائي. وهاشتاج العاصمة الإدارية يغزو مواقع التواصل والنشطاء أعمار يا مصر. تطوير 72 مكتب تمويني وربطهم بمواقع الوزارة في الجيزة. شركات مصرية 100% للأجهزة الطبية، وتعاون مع الصحة لإنشاء مصانع الأمصال والمحاليل وأدوية الأورام. فرع للجامعة الفرنسية بالعاصمة الإدارية، ومعمل لتطبيقات الروبوت بهندسة حلوان. مجلة عالمية للإفتاء على الإنترنت. بدء خطوات تطوير هيكلة 25 شركة للغزل والنسيج. 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة. التعليم العالي تنفي فرض زي الموحد على طلبة الجامعة، وتخصيص 48 وحدة بالعاشر من رمضان لمن لا مأوى لهم. وهوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام بعنوان التاريخ بين غياب الوثائق وطوفان المذكرات. صفحة فكر ديني بالأهرام، بسبب الجهل والفقر والتقاليد زواج القاصرات يغدال البراءة، وعلماء الدين بيقولوا غياب الوعي والموروثات أبرز الأسباب ونحتاج لفتوى جماعية. رئيس المجلس القومي للمرأة، زواج المبكر جريمة يجب ألا تسقط بالتقادم. مرة تانية نعود لما يحدث بخصوص اليونسكو، احتجاجات أمام اليونسكو ضد قطر، وتحقيق سويسري عاجل في رشاوى قطرية للفيفا. أمريكا تقرر الانسحاب من اليونسكو اعتبارا من 31 ديسمبر القادم. الإعلام العالمي، اليونسكو ليست للبيع. مرة تانية نقول تعادل مرشحي مصر وفرنسا باليونسكو، وحصد كل منهما على 18 صوت، الفائز منهما اليوم سيخوض الجولة الخامسة والأخيرة أمام قطر. استراحة قصيرة، بعدها نعود من تاني لكل ما لدينا. السياسة والأخبار، اسمع البرنامج العام 107.4 FM. كيف كورة، اسمع الشباب والرياضة 108 FM. بتحب الأغاني، اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. غامش قوة وضحكة رايقة من قلب، اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف أصول الدين، اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. ما يقولوا يحكوا عليكي، ما يكفيكي يا مصر كلام، ميلك بالحب بيرويكي، تطرحي دور وأمان وسلام، يحلو يملى العالم صوتك نسمعه في البرنامج العام. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. مزاد البورصة السلعية وسوق الجملة للخضر والفاكهة بمركز بدر لحجز وكالات وتلاجات ومحلات ومحطات تصدير 14 وكل يوم سبت. الغرفة التجارية بالبحيرة. للاستعلام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فتحي مرسي 0187-581-677. المنسق العام أستاذ محمد الشريف 0184-57-448. خبير مثمن أستاذ حمدي أبو اسماعيل 0189-46-500-71. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وفقرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. هنعرف مين هي ولا هو الأسرع في إنهاء أي خلافات طارئة بتهب ريحها على المنازل المصرية، بس بعد ما نسمع حالة طقس اليوم يا رب يكون خير إن شاء الله. إحنا بنتمتع بيمكن أجمل جو في العام هذه الأيام. دكتورة إيمان شاكر صباح الخير. صباح الخير على كل المستمعين. صباح الفل عليكي. مش إحنا بنتمتع بأجمل جو صحيح الأيام دي؟ ده فعلا فصل الخريف من اجمل فصول السنه، وهو اكثر فصول السنه اعتدالا في درجات الحراره. فاحنا طبعا كلنا ملاحظين ان الجو دلوقتي بقى جميل جدا ومعتدل جدا بالنسبه للحراره، لكن طبعا بنشعر بالبروده بعض الشيء اثناء الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر. ففعلا بدات درجات الحراره تنخفض بشكل كبير في الساعات المتاخره من الليل، وبتوصل ل 18 درجه او 19 درجه ده على القاهره. فطبعا احنا بننصح الساده اللي بيسهروا بره او بيخرجوا في الساعات المتاخره او الصباح الباكر ان هو ممكن يتقل بعض الشيء في الملابس، لكن اثناء النهار طبعا وتحت اشعه الشمس احنا بنلاحظ ان الجو مازال ان بيبقى فيه بعض الحراره بعض الشيء، فاحنا ما بننصحش بارتداء ملابس ثقيله في ساعات النهار. اعتقد خلاص انتهت الموجات الحاره حتى ولو كانت قصيره دكتوره ايمان. طبعا هي انتهت تماما الموجات الحراره، يعني دلوقتي لو هيبقى فيه ارتفاع في الحراره هيبقى بحوالي درجه او 2 لكن مش اكتر من كده. وطبعا درجات الحراره بتسجل دلوقتي على العظمى على القاهره ما بين 27 و28 درجه، فالجو نقدر نقوله معتدل بالنسبه لكافه انحاء الجمهوريه فيما عدا جنوب الصعيد، فما زال ناقل الحراره بعض الشيء لان درجات الحراره بتوصل على جنوب الصعيد لحوالي 34 درجه مئويه. طب احنا نعرف بقى درجات الحراره بالتفصيل لمعظم محافظاتنا عظمى وصغرى؟ القاهرة الصغرى 18 والعظمى 28، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 25 ل 26 والصغرى 21، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 28 ل 29 والصغرى 18، وجنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان حلايب شلاتين العظمى من 33 ل 34 والصغرى من 18 ل 19، وجنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة العظمى 30 والصغرى من 21 ل 22. بشكرك خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، ووقت جميل بنتمناه لك ولكل المستمعين. بشكرك. العافية دنيتك انا ملك ايديك انت اللي من بين كل الناس متعلق فيك وبفكر فيك انا اكتر واحد فيك. وهي ولا هو الاسرع في انهاء الخلافات الزوجيه او العائليه اللي بتهب ريحها على الاجواء المنزليه. فتحي سعد بيقول هي عامة اللي بتبدأ في إزالة الخلاف. طب الحمد لله وشهد شاهد من أهلها. شكرا يا أستاذ فتحي. هوبي محمد بتقول أكيد هي بالنسبة للزيجات القديمة. طب وبالنسبة للزيجات الحديثة؟ عاوزين رأي الزوجات والأزواج الجدد يقولون إيه رأيهم في الموضوع ده، وهل هم فعلا بيسرعوا بإنهاء الخلافات اللي قد يتعرضوا ليها. من الرسائل اللي عندنا كمان ضغوط الحياة بتؤثر بالسلب على الحياة الأسرية والله المستعان. ده رمضان مرعي. أيوة بس احنا عاوزين نعرف مين اللي بيسارع، مين اللي بياخد ضربة البداية وبينهي الخلافات حتى لا تتفاقم. خالد تركي بيصبح علينا. صباح النور عليك، معنا اتصال يظهر. ألو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا يا فندم؟ الحاج أحمد حسني يا فندم من وادي جدة أستاذ إيمان. أهلا بك يا حاج أحمد، مستمعنا الدائم. اهلا بحضرتك طبعا، وسعيد بحضرتك في هذا الموضوع ومن اعده يا استاذه. ربنا يخليك. اتفضل قول لنا مين هي ولا هو. الاول نحيي مصر بالاعياد الاكتوبريه، ودوما مصر من نصر الى نصر يا رب العالمين. بشكرك. طبعا هذا الموضوع يحتاج الى حكمه الحكماء وحكمه الحكيمات، انما بالنسبه كون المراه والنساء ارق مشاعرا في هذا الامر يا استاذه ايمان. نعم. فدوما وغالبا الست والام هي اللي بتبادر الى لم شمل الأسرة، سواء هذه المشاجرة أو المشاكسة من الزوج أو من الزوج والأولاد أو من الأولاد فقط، أو حتى لو بدرت سابقة أو بادرة منها هي بتقوم فعلا بالتئام الجرح وبلم الشمل الحمد لله. طب بالنسبة للزيجات الحديثة يا أستاذ أحمد، الزيجات الحديثة دي يعني تعدت الخط الأحمر يا أستاذ إيمان. طيب والحل إيه؟ ما احنا عاوزين احنا برضو لينا دور كأمهات. نعم طبعا لابد من يعني نقول ايه اولياء الامور من الجانبين. الوالد والوالده بالنسبه للزوجه، والوالد والوالده بالنسبه للزوج، لازم يحتضنوا هذه الزيجه الحديثه ذات النبت الاخضر اللي لسه رقيق ورفيع وفاشله، تعتبر يعني فشيله نخيل. أيوه. الصغيره بنسميها عندنا الفشيله في الوالد، برعم او برعم صغير او برعم او برعم صغير. لازم يحتضنوه حتى تقوى المشاعر ونقول ايه وتنشق الحكمه بين يعني هذه الزيجه الحديثه. بشكرك يا حاج احمد على مداخلتك معانا. نشوف اكرم عيد بيقول ايه. افتكر ان اللي كانت السبب في 90 او 100% من الخلافات لن تبادر بالصلح، وهذا رايي واجري على الله. اكرم عيد انا قلت رسالتك. يلا بينا. يلا يا اخي يا عليهم على قطعتهم. يا عليهم على كتاكيتهم شرطات تلاقين ببعض. وانت يا زاهر ما نفسكش تتفرج على الكلب؟ مش فاضي يا زاهر. حاضر. تعرفي يا أنسة أهلنا سابونا لوحدنا ليه؟ تقريبا عارف. أهلنا بيفكروا إنه يمكن أنت وأنا ممكن نتفاهم على الجواز، مش كده؟ تمام. لكن أهلنا بيفكروا بعلية الجيل الماضي، الجيل القديم اللي كان يحكم على الولد والبنت إنهم يتجوزوا من غير حب. ما علشان كده أنا مش عايزاك. يعني أنا اللي عايزك؟ ما هي القلوب عند بعضها. أهلنا بيفكروا في مصلحتهم المادية وبس، وعايزين نكون احنا ضحيه اطماعهم. انا ما اقبلش. وانا كمان ما اقبلش. طب ده انا في واحده في حياتي لا يمكن ابيعها باي ثمن. برافو برافو. اهو انت دلوقتي اثبتت ان عندك قلب. عندي قلب وعندي مبادئ كمان. انا كمان في واحد تاني في حياتي وعدته بالجواز ومستنيه لما يرجع من السفر، اصله بيدور على بترول. بترول؟ يبقى خلاص اتفقنا على المبدا، لازم كل واحد منا يفضل مخلص للي بيحبه. مظبوط. لكن قول لي هنعمل ايه في اهلنا اللي عايزين يورثوا؟ انا عندي فكره لمصلحتنا احنا الاثنين. ايه هي؟ هقولها لك. أشرف خيرت بيقول إعطاء حقوق للمرأة المطلقة في قانون الأسرة كالحضانة والنفقة وشقة الزوجية بيجعل الزوجة ما بتفكرش في الحي السلمي، وبمجرد أن زوجها بيطلب منها كوب شاي بتقول له أنا مش عاملة وتهرى للمحاكم بعلمها أنها ستضع أنف زوجها في التراب. أعتقد أنك أنت متحامل جدا على المرأة أو على الزوجة يا أستاذ أشرف، وعموما إحنا منتظرين رأي كل الأصدقاء على رسالتك. عزة أبو العز بتقول أعتقد الأحرص على إزالة المشكلات الزوجية هو الطرف اللي بيستوعب الآخر بشكل أكبر والقادر على احتواء الآخر ومن لديه رصيد من تحكيم العقل دون انفعال زائد. بشكرك على وجودك معنا. ورجب أبو محمد بيقول بعد صباح الخير، من يبادر بتصفية الجو الأسري عند وجود أي خلاف بين الزوج والزوجة؟ ببساطة وبدون تحيز ومن واقع التجربة، الرجل هو من يبادر بتصفية الأجواء وبيتنازل عن كتير من حقوقه من أجل أن المركب بتسير. السيدة لا تبادر بتصفية الأجواء، بل على العكس هي من تعكر الأجواء لأنها لا تعترف بخطأها أبدا. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. احنا بنحاول نهدي بس يا أستاذ رجب. أعوذ بالله من دي الصباحة في حاضر إنجي. علي الله يخليك عينك ما تغيبش عن الولاد ثانية. حاضر إنجي. علي اوعى تسيبهم من ايديك. في ايه يا انجي؟ خلاص هوصل الولاد لغايه باب العماره وبعد كده الباص هياخدهم. اهو جوز نشوى صاحبتي قال زيك بالظبط كده، ولاده اتخطفوا ودفع فديه 100,000 جنيه. لا لا، طالما فيها 100,000 جنيه يبقى انا هربط العيال فيها بسلسله وهوصلهم بايدي لغايه الباص. هو انتوا خايفين ان احنا نتخطف ولا خايفين انك انتوا تدفعوا فديه؟ على الاثنين يا حبيبي، خايفين على الاثنين. لا بس خايفين على الفلوس اكتر. ايه علي ده؟ قصدي يا ولاد مفيش فلوس ندفعها لكم فدية، فاحنا هنضطر نحافظ عليكم قوي لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبعد كده هنسيبكم تتخطفوا عادي. اللي انت بتقوله يا علي ده على الصبح. بطول ما انت بتصحيني الصبح بدري كده هتسمعي مني كلام زي ده. بقولك يا انجي، خد انت بقى العيال بقى وانزلي وصليهم بقى. ايوه اهو ده بالظبط بقى اللي عمله جوز ليلى صاحبتي، خلى مراته توصل العيال ودفع فدية 200,000 جنيه. 200,000 جنيه؟ ده انا كده مش هعرف انام خالص. علي يا حبيبي انت لازم تبقى جنب ولادك عشان لا قدر الله لا قدر الله لو اتخطفوا تبقى جنبهم تنقذهم. صباح الجمال عليها أم عبد الرحمن. زي ما بتقول في بداية الزواج بتكون هي، وبعد فترة بيستعينوا بالأهل، وبعد العيد الذهبي لزواجهم بيتدخل الأولاد لتلطيف الجو، وبعد العيد الماسي بيكبروا دماغهم وكل واحد بياخد التاني على قد عقله وخلاص، المهم ما يكونش فيه مشاكل. وكمان من رسائل اللي عندنا علاء عبد الرازق بيقول الرجل دائما هو من يبدأ بالمصالحة وإزالة الخلافات الزوجية من أجل عبور سفينة الحياة لبر الأمان للمحافظة على ترابط الأسرة والتماسك والحفاظ على الأبناء. وصباحكم فل ياسمين. صباحك فل. صباح الخير، مين معانا؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ هشام محسوب أبو عمار من الإباب الصغرى مركز كيرنز أهلية. اهلا بيك مستمعنا الدائم، اتفضل. مين هي ولا هو؟ والله دايما الراجل دايما حريص على إزالة اي خلافات، هو بيكون هو دايما بيكون حريص على إزالة اي خلافات وتصفية الاجواء المنزلية من اي مشاكل وقت تحدثها على طول. طب وايه رأيك في الزيجات الحديثة؟ والله ربنا معاهم يا رب وربنا يكرمهم، وطبعا مطلوب طبعا التوجيه، توجيه من الأم سواء للزوج أو للزوجة. خدت نعم. بال حضرتك؟ نعم. والله يخليك، وتحياتي لحضراتكم وتحياتي لشعب مصر العظيم، مبروك لمصر النصر يا رب. شكرا ليك. من المكالمة لصفحتنا محمود الخضري بيقول كانت المرأة هي الأكثر حرص وكان الرجل أكثر حكمة، وحديثا لا الرجل ولا المرأة بيحرصوا على ذلك، ربنا يهديهم يا رب. ربنا يصلح حال أولادنا يا رب، ويعني ويتعقلوا. لازم يكون إحنا لينا دخل برضو في محاولة إنها تهدئة أي طرف من الطرفين. صباح الخير، مين معانا؟ ألو. أيوة مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ ازيك يا أستاذ عمان؟ أهلا وسهلا. صباح شهر الانتصارات، صباحك فل يا أستاذ عمان. صباحك نور، مين معانا يا فندم؟ معاك طلعت غريب من المنصورة. استاذ طلعت مين هي ولا هو الأسرة؟ هقول لحضرتك حاجة، هي خلصت الكلام، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. تمام. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. طيب بالنسبة للزيجات الحديثة يا أستاذ طلعت؟ والله هم بقى يعني في الزيجة الحديثة دي بقى يعني بتوع النت والفيس دول شكل تاني خالص. فالراجل بقى هو بقى يكون إداري. تمام. لكن بالنسبة لهم هم ده نت وفيس، هو بقى الراجل بقى ربنا يعينه عليهم. شكرا ليك يا أستاذ طلعت عزة. السنديدي لابد وأن يكون هناك تفاهم وتقدير للمواقف حتى يمكن التغلب على المشكلات. احنا لسه معانا الحوار مستمر لحد 9 صباحا، بس في أحد المستمعين يرغب في معرفة متوسط أسعار الذهب. الجنيه الذهب في السوق المحلية 5064 جنيه، والجرام عيار 24723 جنيه، والجرام عيار 21633 جنيه، والجرام عيار 18542 جنيه. موجة البرنامج العام وصباح البرنامج العام، صباح الجمعة، صباحكم خير. وساعتنا 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير أحمد توفيق المقيم في مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إسكندرية بالذات غير كل المدن الساحلية. ليه؟ لأسباب كتير جدا هتكلم منها عن جزئية واحدة بس، وهي موضوع شكوتي يا سيادة محافظ إسكندرية، البحيرات. بحيرة مريوط الظهير المائي التاني بعد البحر، البحيرات اللي بيتردم منها أجزاء كبيرة جدا كل يوم والتاني، وبتتباع وضع يد علشان تتردم وتتحول لمباني. البحيرات دي يا سادة هبة من ربنا، بس لو تم استغلالها صح، وده أمر بسيط جدا وسهل ومش محتاج لتكلفة جبارة، يعني علشان نقول الظروف مش سامحة دلوقتي. أكيد كتير من اللي بيسمعوني مشيوا على الطريق الدولي اللي بيمشي في قلب بحيرة مريوط، وشافوا البحيرة قد إيه كبيرة وقد إيه جميلة، وببساطة لو تم استغلالها برمي زريعة السمك فيها وتحويلها لمنطقة صيد مفتوح، والمحافظة دي تاخد رسم صيد رمزي لو يتم فيها تنظيم مسابقات للتجديف، وعلى شواطئها يتم عمل أكشاك تيكاوي وأماكن للقعدة والتنزه وألعاب بسيطة للأطفال، جولات للزوار بالمراكب، أمور كتير جدا ممكن استغلها فيها وتفتح فرص عمل للشباب وتساهم في الرواج السياحي، خصوصا لما تتعمل مطاعم ومحلات وغيرها من الأماكن اللي بتجذب الناس. لكن للأسف في دايما رأي بيقول: يا سادة يا سادة، الحياة أساسيات ورفاهيات، ولما نبقى نظبط الأساسيات نبقى نشوف الرفاهيات. يعني أنا دلوقتي لو جعان هقول له هات لي ليمون بالنعناع يا صبحي؟ ها؟ لا طبعا. هقول له هات لي شندوتشات الأول يا صبحي، وبعد ما أكل بقى وأشبع ممكن أشرب ليمون بالنعناع براحتي. مشروع ضخم زي استغلال بحيرات مريوط بيتقاس بالسندوتشات والليمون ابو نعناع. يا سادة، احنا عندنا كنوز في بلدنا لا تعد ولا تحصى، منها الاثار المهملة في كل مكان في الجمهورية، ومنها شط النيل على مدى طوله من اسوان لدمياط اللي ممكن تتعمل عليه منشآت سياحية. المهم احنا لو استغلينا كل ده الاستغلال الصح هيجيب فلوس كتير وهيفتح فرص عمل، خصوصا في الظروف اللي احنا بنمر بيها ومحتاجين لمصادر للدخل. والحكاية بسيطة، يتم توفير الأماكن وفتح الباب قدام المستثمرين ورجال الأعمال، ويكون في حصة لصغار المستثمرين. في دول تانية ما عندهاش حاجة وبتصنع نفسها بنفسها، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. مش فاهمني كل حاجة تجيب الحق علي، دايما الغلطان هو انا. مش لازماني يا مرستانة. يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة للحكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا. يا جماعة قطيعة محدش بياكلها بالساهل. فين قميصي؟ شوفوا في الدرج التحتاني. فين عروستي؟ فين عريسي؟ يا ولد هاشم اهياني الخداع قديمة. وانتو بنفخنا بريمة جيل الفيديو ده بوسيمة. ما انتو كده انتو كمان. يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة حكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا. يا جماعة نور الفجر. السيدة هي اللي بتحتوي كل الخلافات وهي عمود المنزل. بشكرك على وجودك معانا. صباح الخير. مين معانا؟ صباح الخير. صباح النور. مين معانا؟ ازيك يا استاذه ايمان؟ اهلا بيكي. مين معاك؟ الحاجه كريمه ابو الوفا مدينه 15 مايو. اهلا بيكي وصديقه البرنامج. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بالنسبه بقى لموضوع النهارده، هما بيبتدوا مع بعض المفروض في نفس الثانيه. هقول لحضرتك حاجه. احنا بالنسبه ده بنتكلم دلوقتي على بالنسبه للجواز الحديث. أيه. للاسف الشديد نسبه المطلقات والمطلقين زادت. ده بيرجع الى ايه؟ عدم وجود القدوة في البيت الأساسي من الأب والأم لتقديس الحياة الزوجية. فبالتالي ما يقدروش الحياة الزوجية، حاجة سهلة بالنسبة لهم. أسهل حاجة بالنسبة للزوج تقول له طلقني. فبالتالي هيقول لها هعلقك، تقول له خلاص هعمل خلع. لا فدي مشكلة. لا حاجة كريمة، احنا عشان ما نخرجش عن موضوع حوارنا، يعني هو تحديدا مين اللي بيبدأ في إزالة أي شوائب كده علاقة في بالتالي الزوجة عايزة تعيش بأي شكل، هي اللي لازم تبتدي ب وخيرهم من يبدأ بالسلام. وبعدين على رأي شادية بتقول ايه؟ عايز تخصمني بس اوعى تبعد عني. أيوة. المفروض يقعدوا بقى في البيت كده اهو ويحلوا مشاكلهم بهدوء، حتى لو زعلوا شوية هيرجعوا لبعض، بس ما فيش حد يفكر يسيب التاني. بشكرك يا حاجة كريمة، ودايما يا رب كده اسعدينا بمكالمات. ربنا يخليك. شكرا حبيبتي. شكرا ليكي. عماد الدين اصلا بيقول الحريص على ازالة اي خلافات هو الشخص العاقل سواء هو او هي. كمان بركات محمد عمر بيقول الحياة الأسرية كل يوم في تغير بسبب التقدم العلمي، وتحياته دايما لابنته لما. أماني نادي بتقول دايما كانوا بيقولوا لينا زمان الرجل بحر والسيدة جسر بتحوط عليه لما يكون سائر، وبالتالي هي اللي لازم تبدأ دايما وتوصل لبر الأمان. رجب أبو محمد بيقول ياريت تعيدوا التنويه عن موعد أسماء الفائزين في أي وقت بتذاع فيه المسابقات وتحياتي. طب نقول تاني يا أستاذ رجب، الساعة 1:30 ظهر اليوم نتيجة مسابقة يا حبايب مصر اللي كانت بتقدمها زميلة منى بطاح، والساعة 3:15 عصرا من القصص الحق برضو اعلان النتيجة، واللي كانت بيقدمها محمد مطر ووفاء زكريا. ودايما بنتمنى لكم الحظ السعيد في كل المسابقات. مجدة غانم بتقول مين طبعا هي صباح الصفاء والحب لفريق العمل، وكل التحيات ليكي أخت ماجدة. محمد هشام بيقول إزالة المناقصات المنزلية سر قوة البيت ودوام الحب والمودة فيه، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت كل الأصدقاء. أهلا بكل المستمعين معنا. اتصال أمين، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معنا؟ محمد عدلي نجا حمادي. أهلا بيك يا فندم، تفضل. مين هي هو هو؟ هو يا فندم هي في الوقت الحالي هي اللي بتبدأ دايما بالخلافات، لكن بالخلافات مش بالصلح. لا بتبدأ بالخلافات، والبنات اللي اتجوزوا حديثا يمكن احنا الكبار في السن الجدود والكبار السن أمهاتنا كانوا دايما أحوط وأكثر استقرارا وهدوءا ولم لشام للعيلة. أما البنات اللي بتجوزوا اليومين دول تبص تلاقي أي حاجة تزعلها، أي حاجة تخليها تشعنن، أي حاجة تخليها تختلف مع زوجها. ويريد عايزين دورات تدريبية للبنات الجديدات في الزواج يا فندم. لا ده دور لا ده دور بقى يا سيدي الفاضل، دور الأمهات في إنها بترسخ القيم في نفوسهم، والسعداء بوجود حضرتك معنا. أبو عدنان العطار، المفروض هي لأن هي العمود في المنزل، والمطلوب من الرجل المحافظة عليه. واستوصوا بالنساء فعلا، أنا بشكرك. منى العزبي، الأحرص على إزالة المشكلات الزوجية هي المرأة لتستمر الحياة رغم صعوبتها، وأنا دايما ببتدي بالصلح. ربنا يزيدك عقل أخت منى. مرفت المهدي، الاحترام المتبادل والاعتذار عند الخطأ دون تكبر، الأهم أخذ رأي النت في المشكلة، يعني أنا هاخد رأي الإنترنت في المشكلة. فطومة سلامة، الأسرة سكن ورحمة، وصباح الخير على أسرة الفترة. صباح الخير عليكي يا فطومة. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيمان عبد الحليم. مين يا فندم؟ الشيخ عبد الرازق من أسوان. تفضل قول لنا مين. أنا أقول لك، أنا أول حاجة حي السيد الرئيس بالافتتاح المال الإدارة اللي ما شاء الله، يعني حاسس صراحة والله. طيب حقيقة. يلا قلنا وشاركنا حوارنا، مين هي ولا هو الأسرع في احتواء أي أزمة؟ هي بقى لكل شريكة حياتي لازم، مش كون هي الأسرع. أنا بشكر. أقول لك أستاذ إيمان، عزيز بعض لك السلام يا مصري بتاع سمير الصيد. طيب حاضر، لو في فرصة حنزعها لك، وأنا بشكرك على وجودك معنا. محمد مصطفى بن منفلوط بيقول الرجل قيادة بحكمة ورزانة، والمرأة قلب حاني دافئ، بهما تسير سفينة الحياة فكلاهما يتحمل مسؤولية إزالة أي خلافات. كمان جبريل أبو ريان من الأقصر بيقول أوضح المشاكل العائلية زي البهارات في الطعام، بس بشرط ألا يكون يعني زايد شوية. الرجل مفروض عليه أن يترك المنزل عندما يجد نفسه حيتورط، لأن دايما الزوج على حق حتى ولو غلطان. طيب ماشي، شكرا. شريف البدراوي كمان بيقول الأحرص على إزالة أي خلافات في الحياة الزوجية وتصفيه الأجواء المنزلية هو الرجل، لأنه بيتمتع بقوة صبر وتحكم في القرارات الصحيحة اللي بيتخذها في صالح الأسرة والمنزل. شكرا ليك وشكرا لمساهمتك معنا. إبراهيم شوقي حجر، الشراكة الزوجية يجب أن تكون شراكة في كل شيء، سواء في الفرح أو في الحزن، في الغنى والفقر، ومحاولة تجنب الطرفين ما يعكر صفو الحياة والعلاقات الزوجية. منا منسي، الزيجات الحديثة بتفقد الخبرة بسبب أجواء التوتر وعدم الأخذ بقدوة من الزمن الجميل. هذا من يقدر أن يفعل أن يكون الجو المنزلي في حالة السلام هي الست الصادية، هي الأسرع في الصلح واحتواء أي أزمات. صباح الخير على حواء الجميلة اللي دايما بتحافظ على بيتها. صدر الطرشة لمراتك وتنح لها، تتخانق معاك اضحك لها، تشتمك خدها على قد عقلها، واوعى تتنرفز عشان تغلها، ما انت كده كده عمرك ما هتكسب الجو. تنحي لجوزك وافرسيه، اوعى تضحي عشانه وطنشيه، ولو جيتي مره واتنازلتي تمرعيه، اتدلعي وتغفدي وتمطعي تكسبيه، ولو ما قدرتيش عليه في يوم اصبري شويه تورثيه. We'll be right back. لا اوعى حد يسمع النصايح دي، دي فقط على سبيل المداعبة من فريق العمل داليا واماني، مش عايزين يا اماني حد يزعل مننا ولا داليا كمان. ياسمين عبد العزيز بتقول طبعا حب افراد الاسره لبعضهما بيوفر جو من الدفء وبيجعل الحياه بتسير على اساس سليم. تحياتنا ليكي ياسمين. بسمه امل، صباح الخير. اعتقد الرجل اقدر على ازاله المشكلات واحتواء المراه، لازم يكون بينهم نقاش دائم قائم على الموده والاحترام. عادل رغب الطحاوي، انا القي بالمسؤوليه على الاثنين، يجب ان يحرص كل منهما من البدايه على ارضاء الطرف الاخر وعدم تعصبه بما يؤدي الى ما لا قد يعني نتمنى. نوني عز، غالبا ما يكون هو الاحرص على ازاله الخلافات، ولكن حاليا لا هي ولا هو اقرب الى حل هذه المشكلات. إسلام الإدريسي، بصراحة مش عارف، بس ممكن أدعو الله أن يصلح أحوالنا ويطرد القلق والهم من بيوتنا. أمي السيد، لازم يكون كل من الطرفين عندهم حرص على استمرار الحياة الزوجية، وإن كان في الغالب بتكون الزوجة هي الأحرص على ذلك بما تقدمه من تضحيات. أبو رحمة، صباح الخير. الفتاة بتشوف عيشة أهلها، وأكيد مش هيبقى فيه نوع من الانفصال إن شاء الله. يعني عاوز يقول إن دايما الابنة بتقلد مامتها في كل شيء، ده طبعا شيء أكيد. عطية حسن، ممكن يكون هو أو هي، لكن الأكثر هي، لأنها محتاجة إلى التعايش والاندماج مع العيلة. هنتوقف قليلا مع رسائلكم ومع مكالمتكم، لأن حان الآن الموعد وهذا اللقاء. أخبار خفيفة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. ولا تزال مصر تبوح بأسرارها، هرم مطلي بالذهب. العثور على هرم صغير من الجرانيت الوردي بسقارة ارتفاعه 130 سنتي ومساحة جوانبه من الأعلى 35 سنتي ومن الأسفل 110 سنتي. ولا تزال مصر دايما هتبوح بأسرارها. وزيادة السياحة الأجنبية بجنوب سيناء وفتح أسواق جديدة للسياحة. محافظ جنوب سيناء، انتعاش السياحة الدينية والعلاجية، واستقبلنا 9000 من ألمانيا والنمسا وسويسرا. منتدى الشرم الشيخ ومنتدى الشباب في نوفمبر القادم. رحلات جديدة من الدنمارك وإيطاليا لشرم ومرسى علم. في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، هند صبري أفضل ممثلة ووزارة الحب أفضل فيلم. الموافقة على مشروع تطوير منطقة بيت القاضي بالجمالية. أول مهرجان مسرحي للنساء، المهرجان يهتم بقضايا المرأة ويبدأ غدا ولمدة 5 أيام بمقر مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالأكاديمية. الدورة قربت 10 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، تبدأ مساء اليوم في مكتبة الإسكندرية ويستمر لمدة أسبوع. المهرجان ينظم مسابقة للأغنية الوطنية احتفالا بانتصارات أكتوبر، مدحت صالح في الافتتاح وسميرة سعيد في حفل الختام ومشاركة حنان وهديل من ذوي الاحتياجات. تمهيدا لافتتاحها في نهاية العام، النمنم يتفقد دار الكتب بباب الخلق. مجموعة عزبة الوالدة في متحف الحضارة بالفسطاط، المجموعة بتنتمي لعصر الأسرتين الأولى والثانية وعمرها 5000 سنة. للسنة القادم احتفالية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتسليم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونمط الامتياز للفائزين بجوائز الدولة عن أعوام 2014 و15 و16. بدء فعاليات مؤتمر العامية الثالث بأتلي القاهرة. وعودة لاحتفالات الكربة. دعوة مهمة للاحتفال بيوم الأسرة المصرية، حيث تم نقل فعاليات احتفالات الكربة لمنطقة ديستريك بألمازة بجوار مدخل مطار القاهرة على طريق الأوتستراد، حيث العروض الفنية والفرق الغنائية ومساحات الرسم والجرافيتي المفتوح أمام كل أفراد الأسرة والعروض المميزة للأطفال وفقرات الأرجوز والعرائس المتحركة، كل هذا متاح مجانا من 4 اليوم وحتى 11 مساء للاستمتاع بجو مصر الجديدة في خمسينيات القرن، واستمتعوا بكل هذه الاحتفالات مجانا. من أخبارنا الرياضية، الأهلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب الاتحاد السكندري 2-0. واليوم 3 مثيرة أهمها الزمالك وطنطا. اليوم محلب يطلق إشارة انطلاق رالي الفيوم. وزير الشباب ندرس عودة الجماهير للمدرجات، 50,000 متفرج لمباراة الأهلي والنجم ببرج العرب. مصر تحصد أول ذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للرماية. وصراع شرس على جميع المناصب، 11 مرشح للرئاسة في نادي الصيد. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05، ما طلبتم الاستماع إليه؟ هيكون في احتفال بعيد ميلاد محمد منير وعمرو دياب، واغنيات لسعاد حسني، ماهر العطار، نادية مصطفى، عمرو دياب، ليلى مراد، محمد منير، محمد فوزي، صباح فريد، وأم كلثوم. الساعة 1:30 ظهرا إعلان كل الفائزين في مسابقة يا حبايب مصر اللي قدمتها الزميلة منى بطاح. كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله ونهنيكم. الساعة 3:15 عصرا إعلان نتيجة من القصص الحق واللي قدمها الزميلان محمد مطر ووفاء زكريا، الساعة 3:15 عصرا. ندعوكم الساعة 9:15 نهاية الأسبوع وزميلة أمل مصطفى وفقرات عن أهم أخبار الأسبوع بتعليق ضيوفنا الكرام. الساعة 12:15 الأوتار الموسيقية وشخصية الأسبوع الموسيقية لماندلسون ومعلومات عن حياته وأشهر مؤلفاته الموسيقية ومسامع منها مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار. كمان الساعة 12:15 بعد انتصاف ليلة القاهرة، حوارات التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، والضيفة دكتورة هبة نايف وكيلة كلية اللغة والإعلام، تتحدث عن التاءات في حياتها، تتحدث عن اللغة العربية واللغة الأجنبية وعلم المصريات واللغة الهيروغليفية. وأيضا من برامجنا التي ندعوكم إليها الساعة 1:45 حياتي في مذكراتي، وتستكمل الحلقات القراءة في مذكرات الرئيس الراحل أنور السادات واللي حملت عنوان البحث عن الذات. أما الساعة 2:05 المنوعات الدرامية، وفيها حلقة في برنامج عزيز المستمع مع إيهاب الأزهري وبرنامج أبطال أمام القضاء حول محاكمة أحد أفراد المقاومة أثناء الحملة الفرنسية وعجبي هذا البرنامج الشهير ليوسف عوف ويوسف حجازي، وطبعا حيكون معنا الإذاعي الكبير عمر بطيشة. الساعة 2:05 صباحا. ويلا ننهي لقائنا بهذا الخبر. إيفا فنانة روسية تدعو للسلام من مصر. إيفا تركت وطنها بعد حادث اتعرضت ليه، ونصح الأطباء بالمجيء لمصر لفترة نقاهة، حيث تتميز مصر بجو يتناسب مع حالتها الصحية. إيفا بتقول: وجدت في مصر بلد تاني لي، ووقعت أسيرة لجمالها وحسن أماكنها، وأحببت كل أهلها الطيبين. إيفا هتنظم معرض للوحاتها الفنية بمصر، وتدعو الجميع لزيارة مصر للتمتع بكل ما فيها. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. أخبار خفيفة. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. برضو يا بنتي الكلمة الطيبة بتنفع. يا ماما ده كل يوم على الحال ده، ده مش بتاع جواز أبدا. معلش ده برضو كرأي. إيه اللي تعقلي مني يا بنتي؟ أجوزي كنت لسه عيلة صغيرة. تصوري بعد كل ده سابنا تفلق في البيت وخرج يهدي أعصابه. عارفة يا بنتي رزل وما بيحبش إلا نفسه. أنا زهقت خلاص يا ماما، مش قادرة استحمل منه أكتر من كده. شوفي لك طريقة بقى. معلش يا عزة يا بنتي، ده شيء طبيعي، الخلاف بين المتجوزين، الرجالة كلها كده. كنت تعالي شوفي المرحوم أبوك وتحكماته. الأم حكمة، ده دور الأمهات إنها بتبص في روح البنات الصغيرة القادمات على زيجات الحديثة. كل هذه الخبرة يعني الجاهزة. شوفي لي صرفة معاه، مش طايقة خلاص. معاك حق، لازم نلاقي حل مع الولد ده، لازم أعرف إيه سبب ده كله. فكرة كويسة، أقولك أنا جاي معاك دلوقت، يلا بينا على هناك. مش قلنا الأم حكمة؟ محمد مصطفى أو شيماء مصطفى زي ما هي بعتة من منفلوط، المرأة طبعا أكثر حرص على رباط الأسرة. وكمان شريف البدران بيقول: أنا زعلان منك عشان رسالتي بقالها أكثر من ساعتين ولم لا أنا قريت رسالتك يا أستاذ شريف بس يظهر أنت ما سمعتهاش. أحمد رفعت: الحياة الزوجية تعاون بين اتنين، نحن لا نجعل الخلافات مكان بيننا وبنعلم الأولاد على ذلك، وده الدور اللي احنا عاوزين فعلا كل الأباء والأمهات ان هم يقوموا بيه. مريم الجندي: صباح الخير، الاتنين نفس المسؤولية، أهم حاجة المعاملة بما يرضي الله. محمد رمضان: صباح الفل، من وجهة نظري الأحرص هو من يعشق المنزل أكتر. وأمال حليم: المشاكل الزوجية موجودة في كل أسرة، المهم التغلب عليها بالحب والتفاهم. إنجي عمبر: الشراكة في كل شيء لتستمر الحياة. ومحمد عطوط: الماديات هي أساس المشاكل العائلية. ماشي، بس مين اللي بيبدأ به الحل وعدم تفاقم هذه المشكلات؟ رحانة الجنة: الست عامة هي من تبدأ لأنها بتعشق وبتعشش على بيتها وأولادها، والصلح خير. أما سيد أحمد فبيقول: القوى الناعمة لها وجهان، هما عملة واحدة اقتصادية. وشكرا، يعني ورأيك مش واضح عموما، يعني إن شاء الله في المرات القادمة تشاركنا. كمان خيرو أبو الخير: الأفضل للزوجين أن يكونوا متقبلين لبعضهم حتى وعيوبهم ومميزاتهم، واللي يقدر يغير التاني الأحسن يكون هو الأقدر. هناء حشيش بتقول بنات اليوم بنات الفيسبوك والموبايل والبعد عن الجو الأسري ورفض نصائح الكبار لهم في يعني في خلافات هتكون في العلاقات الزوجية. المرأة قبل الفيس كانت حمولة وصبورة وتتحمل الأعباء والمسؤولية وبتنجح في إنهاء أي خلافات. ما احنا عاوزين ننقل التجارب للجيل الجديد لسير الحياة. سيد الضوي من الأقصر بعد التحية: لا يخلو المنزل من المشاكل بسبب أيا كان السبب، بس اللي بيحرص على التنازل هو اللي بيكون ليه الأفضلية. محمد الجداوي بيقول 70% من المشاكل بسبب المشاكل الاقتصادية، بس مين اللي بيبتدي بالحل؟ هو ده سؤالنا. إبراهيم كمال البنا: الأسرع في احتواء الأزمات هو الأحرص على كيان الأسرة والأحوج لاستمرار الحياة. تقريبا تقريبا كل رسائل احنا قريناها، وفعلا المفروض على يعني الأمهات والآباء ان هم يتدخلوا في بس كل ما فيه الفائدة للجيل الجديد. بنتمنى لكم حياة سعيدة بعيدة عن أي منغصات، عن أي مشاكل بيت تغيم على أجواء المنزل. يا رب تقضوا يوم جميل بين الأفراد العيلة، يوم جميل أتمناه أنا وفريق العمل. داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، وأنا إيمان عبد الحليم. بنرحب بميادة الفيشاوي في الفترة القادمة إن شاء الله هتساعدكم. شكرا، واللقاء في الأسبوع القادم.